السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهنيئا لمن وفق لذكر الله، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا يخفى أن من أجل مناقب ذكر الله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا في أن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. تفضل. تفضل اسأل. واحد قال لي: دكتور انت علي حرام كأم لو خرجت من البيت من غير نقاب. أنت علي حرام كأمي لو خرجت. هذه كفارة ظهار تتمثل في صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامعها، إن عجز أطعم 60 مسكينا. ومقدار الإطعام سيدنا طعام واحد. أظنك تعرف كم تأكل أنت. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم مريم، بارك الله فيك. أقول هذه سبيلي. السلام عليكم. سمير سلمك الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. أسألك تعالى الأول أشكر مصطفى. الله يبارك فيك. تفضل. بارك الله فيك. الله يبارك فيك وذريتك يا رب العالمين. الله يبارك لكم جميعا. تفضل. ذات السؤال بس أنا أشكر مصطفى، كان حصل زي ما تقولوا خناقة ما بيني وما بين شخص. شخص بقى من النوعية اللي هو بيشرب ويقف في الشارع حد زي كده. فالناس رمت عليا في ان انا اتخانقت وان انا دخلت معاه في خناقه، والحاجه بتاعتهم ان هو انت سبب الخناقه ان هو كان بيبص لي، يعني ان هو بيبص لي كان هو متحدي. فمره واثنين وثلاثه اخر مره اضطريت ان انا اشتبك معاه. فقال من الصح ان احنا يعني راي الدين هل احنا نتجنب مثل هذا، ولا من حقنا ان احنا ندافع عن نفسنا نصاً للآية العين بالعين والسن بالسن؟ لا، هو ماذا فعل فيك؟ يعني نظر إليك؟ يوم الثاني نظر التحدي تعرف. نعم. نظرة يعني نظرة يعني كان في بينه وبينه خناقة قبل كده، وبعد كده بعد ما اتصالحنا برضه ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم عمال يبص. والله يا أخي الكريم أنا يعني لا أختار لك هذا، أختار لك أن تعرض عن الجاهلين، لكن قدر الله ما شاء فعل. بارك الله فيك يا أخ أحمد والإخوة والأخوات جميعا، بارك الله لكم وحفظكم الله. السلام عليكم. تفضل. يا شيخ مصطفى معلش أنا لسه متصل بحضرتك. حضرتك النهارده كان في إحياء في المسجد الأزهر، كان في إحياء لذكرى نصف شعبان وكده، فكنا عايزين الحكم يعني لو سمحت. أما عن الأحاديث التي وردت في هذا الصدد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة، فكلها ضعيفة. هذا ما أستطيع أن أقوله والله أعلم. حكمني يا شيخ يا جماعة. ولم يرد أن الرسول ولا أصحاب الرسول احتفلوا بليلة النصف من شعبان. اختصار. بارك حضرتك يا سيدنا على عهد الخرى اللي بيتك. الله يبارك فيك ويحفظك وأهل بيتك وذرياتك جميعا. بارك الله فيك يا هنا، بارك الله فيك يا ربي يا كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا يا عمر. وبركاته. تفضل عليك الساعة. لا بركاته. تفضل. بركة شيخ مصطفى. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. الله يحبك في الله. أحبك الله والذي أحببتنا فيه. ربنا يجزيك عنا خير. وإياك والمسلمين والمسلمين. يا رب يا رب. والله شيخ مصطفى أنا كنت بتاجر أو بتاجر في العربيات. نعم. وكنت واخد من الناس فلوس ومتفق معهم على نسبة ليهم يعني أنا النص في المكسب. فدلوقتي انا حبيت اغير النسبه ديت لظروف يعني انا ممكن مصاريف بصرفها او حالات فانا عايز اغير النسبه نخليها 60 والثلث فانا اعمل ايه ارجع لهم طبعا لازم الفلوس. لازم ترجع لهم تقول لهم يا جماعه هذه اموالكم لانني وجدت ان هذه النسبه فيها اسحاف لي فهذه اموالكم وهذا ربحها السابق على ما اتفقنا عليه أما الجديد فسأجعلها الثلث والثلثان والثلثين أحببتم أحببتم ما أحببتم خذوا أموالكم تمام الله يكرمك بارك الله فيك يا عمرو الجبل بارك الله فيكم يا حمد السلام عليكم الحمد لله الحمد لله تفضل لو في واحد شيخ مصطفى زوجته يعني بترد عليه ومش مهتمية بيه يعني جوه البيت ووالدها دائما وهي ما تسمعش نصيحه تنصحوا بها يا الصبر عليها الصبر عليها الصبر عليها بارك الله فيكم بارك الله فيك يا اخت دينا وانت يا اخت جهان جزاكم الله خير السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا مصطفى كيف حالك الحمد لله الحمد لله تحسوا هذا ما ديت يا شيخ مصطفى تفضل تفضل ما رايكم جماعة الدعوة والتبليغ وما يسمعونا والله يا أخي رأيي في كل الجماعات لا تشترك في أي جماعة ويكفيني أنا وأنت أن نكون مسلمين والمسلمين لأن الله قال ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله ولا أحب أن أنتظم مع أي جماعة من الجماعات ومن ثم أتعصب لها وأتبع مناهجها وأهجر الجماعات الأخرى لا المسلمون كلهم إخوة لي المسلمات كلهم أخوات لي أحب الشخص بقدر طاعته لله ورسوله أتعلم كتاب الله وسنة رسول الله وأعلمه للناس بالطريقة التي كان الرسول يعلم بها أما التزام المناهج والتزام أفكار الجماعات لا أنصحك به ولا أنصح نفسي به طب سؤال آخر بعدين تفضل بارك الله فيك وقت بدء سورة الكهف قراءتها وانت قراءتها إيه؟ والانتهاء بتاع قراءتها يعني هي من يوم الجمعة على الأرجح وحديثها موقوف ومن الفجر إلى غروب الشمس بارك الله فيك إيمي. نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يكرمك يا شيخنا وبارك في عمرك يا رب وإياك والمسلمين والمسلمات يا رب دلوقتي شيخنا السؤال هل يعني ترك ركن وراء الإمام متعمد يبطل الصلاة وأضرب مثالا لو واحد مثلا ما كملش الفاتحة وركع من أجل المتابعة هل كده تبطل صلاته يعني لا تبطل صلاته طب بالنسبة شيخنا لو واحد واحد شفته قبل كده مرة عمل النرقص يعني ايه ما كملش يعني صلى معنا من اول الصلاة وبعد كده هو جاب ركعة خمسة فلما سألته ليه قال لي انا ما كملتش الفاتحة في احدى الركعات لا كلامه خطأ كلامه او فعله خطأ وقراءة الامام قراءة له وما ورد شيء مثل هذا على عهد الرسول ان شخصا يدخل معهم في الصلاة من أولها ثم بعد أن يسلموا يأتي بركعة خامسة له بارك الله فيك يا شيخ الله يكرمك جزاك الله خيرا وإياكم شكرا بارك الله فيك يا أختي ولا السلام عليكم هل بس يتقطع عند الناس يا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل. طبعا النهارده ليله النصف من شعبان. نعم. طيب. الله يحسن الينا وليك يا رب. الاعمال ترفع الى الله يعني وتطلع على عباده في هذه الليله. ف يعني بيوفر باذن الله لجميع خلقه ما عدا المشرك او المشاهد. لا على لو ثبت الخبر والا الاخبار ضعيفه الاسانيد. تمام. طيب لو في يعني في مشاحنه ما بين اخ واخوه على ميراث. ايوه. وجي الاخ ده قال له يعني كان جاي يصلحه بس الاخ الثاني ما رضيش لان هو له ميراث عنده مش راضي يدهوله. هل عليه وزر ان هو ما يقبلش يصطلح الا لما ياخد الميراث بتاعه؟ لا ما في مشكله. ولما انتصر بعد ظلمي فوليك ما عليهم من سبيل. هو الآن مظلوم. هو مظلوم هو يعني عايز ميراثه هو بيطلب حقه. الله يبارك فيكم. هو اللي جه صالحه. بس هو قال انا ما دام مظلوم له ان ينتصر بقدر مظلمته. بارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيك يا ابا احمد وفاتنا الشرف جزاك الله خيرا. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وانت عامل حالك؟ شكرا. احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. كنت اسألك سؤال بعد انك سيدنا. اتفضل. بالنسبة لزكاة المال انا مثلا لو في رمضان بدير عيد وبذبح وسأل حد بيتجوز الكلام ده كله. لا يصلح أن تشتري عجلا وتذبحه من زكاة مالك. لا يصلح ذلك. لا يصلح. يعتبر صدقة خالص مع اعتبار الزكاة. نعم أحسنت. طب المصدر للزكاة المال ده فين سيدنا؟ إنما الصدقات وهي الزكاة هنا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سؤال ثاني طبعا لك مولانا. اتفضل. بالنسبه للمجلات اللي بتحصل بتاعه مصدرات الجمارك دي البضاعه دي لو اشتريتها فيها حرمانيه؟ نعم. لا الجمارك بتصادر البضاعه وبعدها تباعها بمده يعني بيبقى في مثلا بضاعه تبع الدوله مصدرات جمارك يعني مثلا بتقول مثلا ان هي بضاعه صدرت كده لا مانع من شرائها. ما فيش حرمانيه فيها يعني؟ لا. ربنا يجزيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا مولانا كل سنة طيب؟ وانت بخير وعافية. الله يسلمك. الله يبارك فيك. لو سمحت انا عندي بنت عندها سنة ونص وما كنتش عملت لها عقيقة. نعم. فيجوز ان انا اعمل لها عقيقة دلوقتي ولا امر صعب؟ ممكن. عقب نسيرين عن نفسي على الكبر. يعني طب اعمل ايه الافضل؟ عبد الرحمن بيقول بس يتقطع يا عبد الرحمن. نعم. مولانا. نعم. ايه الافضل في العقيقة اعمل لها ايه؟ الافضل في العقيقة تعمل لها الشهادي تطلق على اليد والعنز والكبش. تمام. والنعجة. طب ينفع اعمل الاثنين مع بعض وخلاص مرة واحدة ولا ايه؟ ولا كل واحد لوحده يعني لو منتظر مولود اعمل الاثنين مع بعض ولا كل واحد لوحده افضل؟ كله جائز. يبقى استبقوا الخيرات. شكرا مولانا كثر خيرك. الله يكرمك. في ناس يشتكون من تقطع البث وناس الله يبارك فيك يا اختي سمسم. يوسف لا حرج تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. جزاك الله عنا خير. وياكم. شيخ انا بالنسبه لي حديث دعاء الكرب لا اله الا الله الحليم الكريم. ايوه صحيح. ايوه في البخاري بلفظ قريب. نعم لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا لا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما ورب. لا لا لا لا, لا عفوا ظننتك تقول دعاء من تعرى من الليل فقال. لا ليس تعرى من الليل. ليس تعرى دعاء الكرب يعني لا اله الا الله الحليم الكريم. لا في سندي بعض المقال. وأيضا من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله في البخاري، من تعارى من الليل في البخاري. جزاك الله الله يسلمك. الله يبارك فيك أختي إيمان. ماشي. يقول الردود في التعليقات متوقف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا سؤال، هل يجوز الجزم او القول على فلان مثلا من اهل الكفر انه في النار او ربنا هيعذبه؟ لا، الذين جاء فيهم نص نقول بذلك، لكن لا تستطيع ان تجزم لاحد بجنة أو بنار باسمه، حتى مثلا رجل مثل هتلر. الله أعلم، الله أعلم. تمام. عن أي شيء، لكن نحن نجري عليه أحكام الكفار في الدنيا، يعني نحن نجري عليه في الدنيا أحكام الكفار، لكن القاطع بأنه في النار إذا كان كافرا، نقول إذا كان كافرا مات على الكفر فهو في النار، لكن كتسمية فلان بابن فلان باسم قد يكون تاب سرا. نعم. شكرا شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الله يبارك فيك، استأذنك عندي سؤال. ينفع تطلع زكاة الفطر في أول رمضان؟ ينفع على رأي من الآراء، لكن ليست هي بالأفضل. ولكن هيبقى صحيح تسقط عنه الزكاة؟ تسقط عنه الزكاة قبل رمضان؟ في ناس بتطلعها في الوقت. لا لا لا لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل. تعدل الصورة. لا. يعني هو رمضان، من بداية من رمضان لحد قبل صلاة العيد. بداية من رمضان لحد قبل صلاة العيد، ما حتى بعد العيد إلى غروب الشمس. والصورة ما إلى سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك. والله يا شيخنا كنت عايز أسأل حضرتك يعني سؤالين، بس أرجو أن أتسع صدر حضرتك يعني. أسأل الله أن يوسع صدرنا بالخير. آمين والله. بقول حضرتك بالنسبة للميت يعني وكذا، هل لو الشخص راح يزور القبر وكذا، هل الميت بيسمعه وكذا ولا السلام عليكم وهكذا يعني؟ لا، هذه لا، لكن عقيب الوفاة ورد ما يفيد إمكانية ذلك. عقيب الوفاة لحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم في قتل الكفار يوم بدر. زيارة القبر وكذا لا لا يعني يكون في هناك يعني مثلا ان هو يكون يعني بيبقى مبسوط بوجودهم ان هم يروحوا يزوروا القبر وكذا والحاجات دي بعد فترة يعني من الوفاة؟ لم يرد شيء ثابت في هذا الصدد. بالنسبة شيخنا، كان في واحد خلص يعني اخواته كده من البيت اللي هم فيه وكده وادلهم في حقوقهم الشرعية كميراث يعني وكده واخد البيت، لكن في 2008 ادى لاخته نص المبلغ بتاعها اللي هو حقها الشرعي، ادلها نص المبلغ، فجت في السنة اللي بعدها رجعت النص المبلغ ده وقيت له انا حاليا بتطلبه بحقها في بما يناسب الوقت الحالي. كتبت العقود ليه؟ كانت باعت وكتبت العقود. اخواتها كلهم خدوا حقوقهم وكده، وهي وافقت ايامها انها تاخد نص المبلغ، وبعد كده رجعته وقالت لا مش عايزه، انا عايزه حق دلوقتي بما يناسب وقتنا الحالي. يعني كانت كتبت العقود. ايوه يعني كانوا توافقوا كده يعني. وخدت جزء من المبلغ. كانت خدت جزء من المبلغ وبعد كده رجعته، قالت انا مش عايزه حاجه. رجعته بعد مدة كام؟ رجعته بعد سنة يعني في 2009 وقدت له المبلغ في 2008 وبعد كده رجعته في 2009. من حقه إيه؟ من حقه أن يثبت على العقد الأول. خلاص. طب لو هي رافضة مش عايزة تاخد برضو الحاجة يعني. خلي مع بعض ماذا نلست دولة ما. خلاص. نسألنا عن الحكم الشرعي. البيع قد تم وانقضى منذ مدة وخذ جزء من المبلغ ليس لها أن ترجع إلا إذا هو وافق. بس. هي يعني حاليا مش عايزة تاخد وكذا. مش عايزة تاخد أي حقوق لا حق كذا ولا كذا. هي عايزة تاخد بحق اليوم بس. خلاص ظالمة. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. محاضر شيخ مصطفى محتاج أسأل عن المواريث. متوفى ترك أخ وأخت وأبناء أخ وأحفاد أخ. هل منهم من لا يرث؟ عفوا ترك إيه؟ ترك أخ وأخت وأبناء أخ وأحفاد أخ. أبناء أخ وأحفاد أخ ليس لهم شيء، والأخ والأخت أشقاء للذكر مثل حظ الإنسين وانتهى الأمر. تمام. وهذه يعني حتى تفهم يعني. عفوا. حتى تفهم اقرأ آخر آية من سورة النساء يستفتونك. تمام. اللي أنا فهمه لحضرتك قلت ده هو اللي أنا فهمه. ولكن السؤال هنا إن القانون في مصر هنا بيورث أبناء الأخ. يا أخي خذ كلام الله أحسن من القانون يا أخي. يا أخي اسمع كلام ربنا أحسن من القانون. يعني ده غير جائز. أيوة نعم. شكرا جزاكم الله كل خير. إلا إذا رضي الآخرون لكن شرعا ما نمشي شيء سلم شيء. بارك الله فيك يا مصباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن السؤال هنا إن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ ازيك يا شيخ عامل ايه يا ربكم بخير؟ الحمد لله. كنت بسأل حضرتك دلوقتي لو انا بشتري كتب ولقيت سعرها مخفض هل المفروض اسأل دي اصلية ولا لا ولا لا بس مخفض يعني لان الناس تزهد في الكتب. نعم. الناس الآن يبيعون الكتب الغالية بسعر رخيص. لماذا؟ أن كثير منهم بدأ يستغني عن الكتب بالمكتبة الشاملة التي ظهرت. تمام. أصل في كتب كمان متقلدة فهل المفروض أسأل هي متقلدة ولا لأ ولا اشتري وخلاص وهو اللي يتحمل الذنب يعني لو في ذنب؟ هو يتحمل الذنب. هو يتحمل الذنب. تمام. عبد التواب العشري وفقك الله يا عبد التواب. أرجو يا عبد التواب أن تذكر المتن. اكتب المتن الذي في البخاري لأن الأخ سأل عن لفظة أخرى غير التي في البخاري من حديث ابن عباس. حديث ابن عباس في البخاري معروف بس أخرج لي لفظ البخاري. تسلم يدك يا عبد التواب العشري. السلام عليكم. بارك الله فيك يا البخاري ومسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على التنويه. تفضل. لك يا شيخ. لك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. شيخ ما حكم قول الله عليك أو مثلا عندما تشوف حاجة تعجبك تقول الله؟ لا مانع. لا مانع. طب يعني اسم الله عليك مش كده؟ اسم الله عليك يا دفع للحسن. طيب تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر عيدها لك لعل هناك لعلك تفهم. يقول تمنى ابنتي ألا يموت أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. كان يقول الشاعر الفجري هذا إذا ردتم البكاء تبكي سنة وبعد سنة اسم الله عليكم يا بناتي. من يبكي حولا كاملا فقد اعتذر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. فالولد لما يسقط أمه تقول اسم الله عليك اسم الله عليك. لا مانع من مثل هذا. طيب طب يا شيخ عندي سؤال تاني معلش. لما حد يموت يقول يا رب عملوا برحمتك وليس بعدك ده يجوز ولا أنت تعرف في الحياة الدنيا هناك شيء اسمه الفضل والعدل. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إحسان العفو. نعم. يعني العدل القصاص، والإحسان العفو. وفي كل الآيات آيات كثيرة جدا كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل صح؟ صح. فمن عفى وأصلح فأجره على الله فضل. صح. ألف سلام. أيوة شكرا لكم يا شيخ. بارك الله فيك يا محمد ابن صلاح العشري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين دائما يا رب. حضرتك كنت بس بستفسر عن حاجة كده بسيطة. استفسر؟ أيوة. أنا لو اغتصيت نصف شعبان بالصيام. أيوة. هذه جائزة أم لا؟ لم ترد عن رسول الله، لكن إن فعلت لا لا إثم عليك، وإن شاء الله مثاب. تمام. طب أنا ممكن أطلب من حضرتك طلب تاني؟ الله يوفقنا ويك. تفضل. اللهم آمين. محتاج بس حضرتك تدعي لي دعوة كده. الله يسكننا وياك الفردوس ويسعدنك ويسعدنا وياك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا أبو الشيخ، تقبل الله منك إن شاء الله. اللهم آمين. والسمعين والسمعات. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. لحظة يا شيخ. الحمد لله. أخبارك إيه؟ ابن يعلم نحن نحبك بالله من زمان. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. أنا ملك الناس صار بسيط بس عليك يا شيخ. استفسر. أنا كان لي أخ أنا كنت فاتح أو شريك في معرض سيارات في دار سيارات مع زملائي 2008 مبلغ. والمعرض دوت كان بيطلب سيارات للإيجار، وأخويا اشترى عربية وأجرها لهم، وأنا قلت له لو حصل أي حاجة أنا يعني أنا ماليش دخل، لو يعني عشان ماليش بعد كده يجي بعد كده يعاتبني أو يلومني. لو السيارات أجرت سنتين وعملت حادثة وبعد كده أجرت سنة بعد كده راح باعها وخسر فيها مبلغ مش قليل ومش كبير، وجينا بعد 6 سنين استلف مني مبلغ على دفعتين بغية السلف او بغية ان هو عنده مصلحة عايز يعملها، جينا بقى وقال لي 3 شهور هردهم لك. عدى 5 سنين من استلاف المبلغ، ما جينا طلبه قال لي انت مالكش عندي حاجة، دي الفلوس دي انا خدتها بنية العربية اللي انت خسرتها لي، مالكش عندي اي حاجة. وما انك قلت له في الاول، قلت له وصاحب المعرض وجبت له صاحب المعرض الفترة دي، قال له شاهدت الناس جات معايا قالوا ان اخوك قالوش علاقة، أخوك كان بس كان مشارك المبلغ. المهم الآن أخوك ظلمك على حد قولك. بارك الله. بالضبط. بارك الله فيك. خلاص أجبتك. إيه اللي جابت يا شيخ؟ أخوك ظلمك على حد قولك. مزبوط. مزبوط. بارك الله فيك يا شيخ دكتور عبد الغني. أزادك الله تواضعا. مؤمن النسر، النسر لقب يا مؤمن أو وصف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما أدريك شوف كمان كلية سؤالين. سأل عن عبادة لك. شو هيك؟ هيك أول سؤال إن شاء الله كان النهاردة كنت وصلي في حفلة المترو. نعم. كنت وصلي النهاردة في حفلة المترو كمان. كنت متجه لقبلة، بعد كده صليت ركعتين، بعد كده جه حد عدني على قبلة تانية. نعم. وصلى ورايا، فهل كده الصلاة دي صحيحة أم لا؟ أخطأتما في القبلة في بعض صلاتكما، الصلاة صحيحة. تمام. بالنسبة تاني كان في حديث من اسمه لمن تعذب من تعذب العزاء الجاهلية أبوه وعين أبوه. نعم. تعرف معايا يا نعم. تعرف معايا. نعم. ولي ماذا تقول؟ وحضرتك كان في حديث. أيوة الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأضوه بهني أبيه ولا تكنه أو لا تكنه. الحديث في سند عتي بن ضمرة وهو ضعيف. هو حس أبي بن كعب. جزاكم الله. الله يسلم. ثم نقام من تعزى بعزاء الجاهلية في زمن الرسول، يا للمهاجرين يا للأنصار، ما عزهن ما كلمهن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة التي تعنيها أنت لما قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك في حضرتك. تفضل. بعد إذنك فضيلة الشيخ. تفضل قد أذنت. أنا مراتي حامل في توأم. زوجات أحسن من مراتي. زوجتي حامل في توأم. الله يبارك لها وتمم على كل خير يا رب ارزقك. الله يبارك. اللهم آمين يا رب. المهم احنا عملنا كنا عاملين غرزة اسمها ربط عنق احتياطا عشان خاطر حفاظا على الجنين. ايوه. فظهر في الشهر بداية الشهر الرابع بعد ما عملنا الغرز اسبوع واحنا بنتابع فيهم احد الجنينين مية زايدة جدا على المخ. ايوه. فالاطباء قالوا لي المية زايدة على المخ دوت احتمال بنسبة 90 أو 95% مش هيكمل. ايوه. والاثنين في كيس واحد في بدورة ضرورية واحدة. مفهوم الكلام. الله ينجينا وياك. النهارده وارد يأثر الطفله اللي تعبانه دي تأثر على الطفله السليمه لما دي تموت بنسبه مثلا 95%. ده كلام ثلاث اطباء استشاريين كبار. لو ماتت اسمع الكلام اختصر عليك ساختصر عليك في الكلام. اذا كانت الروح نفخت فيه خلاص يجوز انزاله قبل ان تنفخ فيه الروح. السلام عليكم. لسه سليمه. انا قلت لك الان. تمام. بارك الله فيك يا صادق ابن حسنين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ايه يا شيخ دلوقتي التسويق للملابس مقابل عموله حلال ولا حرام؟ حلال إذا كنت صادقة لست غشاشة ولا مدلسة. لا إن شاء الله صدق وانتش في أي حاجة خالص يعني. حفظك الله. جزاكم الله خير يا شيخ. حكم النعي. النعي جائز إذا كان منضبطا بالشريعة. النعي الإخبار بوفاة الميت نعى النبي النجاشية. أما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي فهذا الحديث ضعيف منقطع من طريق بلال بن يحيى العبسي ولم يسمع من حذيفة بارك الله فيكم. وقد نعى النبي الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة. نعى النبي عليه الصلاة الثلاثة الذين قتلوا في مؤتة. وإذا صح شيء في النعي عن النعي ولم يصح فمنزل عن النعي الجاهلية. كان أحدهم يوصي امرأته أن تندب عليه ويقول له إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. واحد يقول لزوجته عدد علي يا حجة كده عدد علي يعني قول لما موت هتولي هتولي قول له هقول يا ميتم الأطفال يا قتال الرجال يعني تثني عليه بالضلالات التي فعلها. طبعا هذا حرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزكم الله يا شيخ. وأعزك الله. الله يكرمك يا شيخ. كنت عايز اسال سؤال بس الحمد لله ربنا من عليا بفضله وحفظت جزء كبير من القران الكريم واعلم كثير من احكام التجويد وهكذا ولكن زوجي لا يعلم اي احكام من احكام التجويد ولقد تعلمت ذلك بفضله طبعا سبحانه وتعالى لكن في اوقات فضل من فضل الله ولا فضله فضل زوجي فضل الله سبحانه وتعالى أيه. ولكن زوجي هو اللي كان حريص ان انا ساعدك الزوج على تعلم التجويد وهو لم يتعلم. نعم. وبعده وبعد هو في بعض الصلوات بيكون هو الإمام، وبلاقي أخطاء كثيرة جدا طبعا في التجويد. ما تجد أخطاء، أنت من دخلت في التجويد هتدخل في قصص الوساوس. السين أنت ما لم تهمس في السين اهدنا السين الصير، لم تخرج لم تصفر في الأمور خفيفة أخف مما تتصوري. نعم. لأن الأخوة اللي والأخوات اللي بتعلموا التجويد طبعا عندهم علم الحمد لله أتاهم الله علما، لكن بعد كده خطأوا كل واحد. أنت لم تخرج السين بالهمس، ولم تخرج الصاد بالصفير، والراء ولم تقلت راء وهي الراء. نعم. ولكن يا شيخ هناك متحملة يا أخت الله يسلمك. ها؟ هناك أخطاء في التشكيل. أنا عايزة تأمي أنت يعني في الصلاة ولا إيه بس قولي لنا. يعني. لا لا لا بس لا طبعا. أنا بس لما أصلي يعني أنا شايفة يعني هو لما يبقى إمام أنا صلاتي صحيحة خلفه ولا أسألك سؤالا يعني هو صلاته باطلة ولا صحيحة من وجهة نظرك؟ إن شاء الله صلاته صحيحة. خلاص من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. مشكلة اللي يتعلمون التجويد هؤلاء. الرد على حمل التوأم إذا لم تنفق فيه الروح جاز إنزاله يا مهر. بارك الله فيك يا دكتور عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حضرة الشيخ. أقبل. الله يبارك حضرتك. وفيك. عايز أسأل حضرتك على صندوق الزمالة اللي بيبقى في المصالح. إن كنت مخيرا فلا تشترك. لا أشترك؟ لا تشترك إذا كنت مخيرا، لأن الأموال تنع في البنوك الربوية. ربنا يجازيك كل خير يا سيدنا بارك الله في حضرتك وإياك. الله قل هذه سبيلي. كيف تضرب زوجها؟ لماذا تضرب زوجها؟ كلامك خطأ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي إذا حضرتك يا شيخ عايز حضرتك استفسار، بس عايز اقول هنا لان حضرتك رقم تاني او حاجه قلت عليه. خذ رقم 0005. ليه؟ خذ هذا الرقم وكلمنا عليه بعد كده. طب اتفضل. 0 5 3 3 3 8 3. بس اول كده 5 3 3 3 8 3. 5 5 3 3 3 3. يا حبيبي انت متخرج من كلية ايه ولا من مدرسة ايه؟ انا مش سامع. بس مش سامع. ماشي 5 3 3 8 3. وصلى على النبي كده يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. يا شيخنا الحمد لله ربنا من علي بالالتزام من فترة. اللهم لك الحمد. يعني من أكثر من 5 سنوات. أحمد الله الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ولكن زوجتي ترتدي اللبس غير شرع. يعني هي من وجهة نظرها أنه لبس كويس جدا وأن ربنا سبحانه وتعالى رب قلوب. طب لبس إيه؟ لبس الزوجة يعني. إيه؟ ماذا ترتدي الزوجة؟ بتلبس بنطلون واسع وعليه مثلا اللي هو مثلا أي بلوزة أو أي حاجة، بس مش زي شرع يعني يكفي البنطلون، مش مقتنع بيه الشرع يعني. والحج اللي وقصده الحجاب اللي هي بتلبسه اللي هي الطرف العادية. أيوه. تمام. انا يعني كل ما هي بتبقى نازله كده انا ببقى جوايا يعني بغلي بمعنى الكلمه. كلمت معاها في الموضوع ده كتير وحاولنا نصلح واحده واحده، برضو شويه بتقتنع بس بترجع تاني. بقى لي كتير على كده، طلعنا عمره وطلعنا الاثنين الحمد لله بفضل الله. لما طلع معايا هناك طبعا لبس العبايه وكويس جدا. يعني ما النتيجه النهائيه؟ النتيجة النهائية ان هي متمسكة بنفس الزي دوت، وده بقى بدأ يخلق ما بيننا مشاكل. مش الزي بس ده، هي مثلا حتى في المصافحة كنت طلبت منها ان هي ما تسلمش على رجال خالص. هي ده طبعا بتسلم على اولاد عمها وكده لما في تجمعات. انا رافض ده تمام. اخر مرة قلت النهاية يا حبيبي ما تذكرش خلاص المرأة فيها عوج مش مستقيمة في بعض الأبواب. ما السؤال؟ ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ وفي سؤالين دلوقتي وسؤال كمان بس بعد إذنك. والجرعة في المضجع. إيه؟ الجرعة في المضجع التي تخافون نشوزهن فعظوهن وأجرهن في المضاجع. وعاصطة لم تستقيم من جرعة في المضجع شوي. طيب في أنا آخر مرة لا تحرمي علي لو سلمت على أي رجل تاني. كفارة يمين صيام أو إطعام. لا إطعام أولا إن عجزت صم. إطعام 10 مساكين. إطعام إن عجزت صم. طب الإطعام أولى صح يا شيخي؟ الإطعام ألزم مش أولى. ألزم. أيوه. طب إطعام 10 مساكين. أنت فتى مسلم يعني برضو سلم على رجال. يعني بقدر قد إيه؟ اصبر بس يعني الآن. يعني أنت الآن هتطعم. حلت المشكلة السابقة مش هنحسب تطليق. لكن هتتركها تسلم على صفحة الرجال. لا أنا مش عايز أسلم. يعني أنت الآن ستكفر. هو دلوقتي يا شيخنا المشكلة مش مشكلة سلام بس. أنا بكلم حضرتك في أسلوب حياة كامل. طب أسلوب حياة كامل لم تستقيم مع الرجل كلام وكذا حد حاجة بقى. عموما لم تستقيم هذه الطريقة مع الرجل صالح غيره على دينه. بس لا إجمالي القول. طب يعني غير يعني انا لو هجرتها دلوقتي واستمرت فيها في اخر حاجه من اتفقت معالجه انا مش هقبل زوجتي الا باللبس ده لبس شرعي. يعني انا كنت عايزها يعني تبقى منتقبه هي رد النقاب بتاع الاخلاق الشرعي. ها انا كنت عايزها منتقبه. خلاص ما انت عارف نفسك بقى الان. خلاص قرر قرار اللي بتعمله زوجتك ده غلط. خلاص لا مهمتي تنتهي على كده. نصيحتي بقى لك عندنا طفلين. هي بقى لو اصرت على كده هل انا لو طلقتها على وزر؟ لا ما عليكش وزر. حتى لو ما اصرتش وطلقتها ليس عليك وزر. لكن اذا طلقتها ستعطي حقوقها التشاحح بالحقوق سنسمع منك ومنها. بس تمام. لكن اول حاجه هي علي اخذت وقت المسلمين. الله يحفظك. إيه؟ انت اخذت وقت المسلمين الان. الله يشفي لك بنتك. بس انت فتح فمك على الاخر ليه كده؟ ولا انا شايف غلط يا عمر؟ ها ليه مش يعني مش كده احسن؟ شايف كده عبد الرحمن ولا غلطان؟ السلام عليكم. عم صور صوره فتح فيها فمه يعني. السلام عليكم. تخيف زوجتك بالشرف. السلام عليكم. بارك الله فيك عبد الرحمن. تفضل. يا رب يوفقنا وإياكم. تفضل. أسأل عن صحة حديثين بس الحديث. ارفع صوتك يا حبيبي. أسأل عن صحة حديثين. يا حبيبي ارفع صوتك لا تتمارض ستمرض. تفضل. كان أمير المؤمنين أبر المتمارض. ها؟ أحيانا كان أمير المؤمنين يضرب المتمارض. يضرب المتمارض؟ يعني أنا من مكيان مش عارف. عزومة مرك بيها كما يقول. تفضل. انت اللي تفضل يا حبيبي. ما السؤال؟ السؤال صحة الحديثين. الحديث الأول إن الله لا يرفع الدرجة للعبد المؤمن في الجنة فيقول يا رب من أين لهذا؟ يقول بدعاء استغفر ولدك لك. حديث صحيح. نعم الحديث اسناده حسن. إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي أنى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك. صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني لو صلت لمنفرد خلف الصف. حديث في سنده ضعف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب يعني أحد ورد ليس بحديث يا حبيبي ورد الحديث صلاة لمنفرد خلف الصف يعني. والله الحديث التي وردت في إبطال صلاته فيها كلها كلام. أعد صلاتك لا صلاة لمنفرد خلف الصف. من صلى منفرد خلف الصف فليعد. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. رحت شيخ عن 3 سنين كانت قدمني شخص. نعم. وأنا كنت رفضته بسبب السكاكين وإن هو مش منتظم في الصلاة. طيب. دلوقتي هو جه اتقدم تاني. فأنا يعني حبيت إن أنا أكلمه الأول وقبل ما أعمل رؤية يعني. طيب. فسألته فهو قال لي هو انتظم في الصلاة يعني قال إن أنا بصلي. وسألته في الجامعة لا قال لي عشان هو بيسوق لما يبقى في جامعة بيصلي. ولما في جامع مش بي يعني في اي ما فيش جامع بيصلي في اي مكان. وسالته على السجاير قال لي ان هو مبطل سجاير من 20 يوم. ما تسالي غيره انت تسالي هو ليه؟ سالي واحد اخر غيره. تمام الله يكرمك. طيب ممكن اكمل؟ ممكن تكملي. تمام وسالته على الافراح و قلت لك اسالي غيره تساليه ليه هو بيشرب سجاير قال لا حبيبتي ماش بشرب سجاير. بتصلي في الجامعة صليت من الجامعة 20 يوم سألي غيره تتسألي عن نفسه انت بتكلميه انت ليه يعني طب هو يعني هو عشان قبل كده كانش اصلا كده فهو كان يا اخ الله يسلمك ما تتصليش به عيب عليك خلي اخوكي انت بكر ولا سيب لا بكر طيب خلاص ما تكلمش رجال عيب خلاص كلم ابوكي يسأل عنه واخوكي يسأل عنه ويسألونك وياخذوا تقصي كامل عنه من غيره ويقول لك يا أختنا ده ولد طيب وبدأ يتحسن نمشي لكن انت تكلمي من وراء ابوك ابوك عارف ولا اخوك عارف اه عارف انا عنديش اخوات عامه بس انا بابا عارف يعني بابا عارف ليه يا بابا الشيخ مصطفى سلم عليك وبقول لك يا بابا ما تخليش اكلم يا ابي ما تخليش اكلم الولد ده اول اسال عنه انت يا ابي الله يكرمك تمام شكرا الله يكرمك السلام عليكم السلام عليكم يعني في صلاة الاستخارة فقه يا أختي مش عارف صينية ولا منين هي البلد اللي في على اللغة دي اللغة التي لا أفهمها في الاستخارة لا فقه يعني أهم أن واحد سيء تقدم لأختي من الأخوات لا تقول استخير الله خلاص مرفوض ابتداء واحد يسكر فاسق ابتداء لن نستخير لأن السنة الظاهرة خلاص الاستخارة دعاء بارك الله فيك فهيمة وجزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كل عام وانت بخير يا مولانا طيب الله يبارك فيك ربنا يديك الصحة ويعينك وإياك يا والد تفضل الله يحفظك صحيح حديث أسامة بن زيد ما راك يا رسول الله تصوم في شهر كما تصوم لسنة في شهر كما تصوم في شعبان أيوه. قال ذاك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال صحة الحديث لا يثبت كان يصوم صلى الله عليه وسلم على عائشة شعبان كله إلا قليل أيوه ثابت إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا ضعيف ضعيف انا علي بن ابي طالب الاثنين ضعيف الاسناد ليس الاشكال في علي رضي الله عنه علي كريم صحابي جليل لكن السند اليه لا يثبت نعم طيب صيام النصف من شعبان يا مولانا منفردا وان كان مندوب يعني كما قال العلم اي مشكله كانك تصوم اي يوم ما فيش مشكله وبعض العلماء بيبني على العمل بالضعيف فضائل الاعمال نعم يبني عليه فضائل الاعمال يعني كان داعية ممكن أقول للناس كده ممكن داعية أقول للناس الزم الوارد الصحيح عن رسول الله ده الذي نتدين الله به وكذلك القيام يا مولانا برد نفس الشيء نعم إنما ثلاث تسابيح ورغائب والكلام ده كله ما فيش كلام لا يثبت طيب من صام يوم الشك عسى على الخاتم نعم وارد أن النبي نعم صام يوم الشك إلا إذا كان صوم يصوم إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان ولا تصوم منكر خبر منكر منكر نعم حديث عائشة ثابت نعم شعبان كله أو شعبان إلا قليلا نعم ثابت صحيح نعم حديث ابن ماجه رضي الله في سنة ابن ماجه يا مولانا أنت أنكرت من فضلك كده إن الحديث إن ما فيش حاجة وردت صحيحة عن رسول الله في شعبان ولكن بعض العلماء قالوا في سنة ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت نصف من شعبان ينظر الله إلى الخلاص ويقول خلاص إلا مشرك أو مشاحن سند ضعيف يا حبيبي نعم مش للتوجه. نعم نعم يا مولانا نعم نعم. يعني نظر الله الى الخلائق يغفر الخلائق الى مشرك ومش عمل ضعيف. اي نعم سوي. لا يثبت على رسول الله. نعم سوي. ولماذا عدلت عن لغة العرب الى الاشارات يا اخت فاطمة يا مصرية يا مصرية؟ لماذا يعني عدلت الى اللغة غير مفهومة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. على كنيسنا. الله يسلمك الحمد لله. يعني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك وصحبك. شيخنا هل في الأحاديث التي وردت في فضل نصف شعبان أي منها صحيح؟ لا يثبت شيء. يعني لا يجوز أن نخصص هذه الليلة بشيء من العبادات؟ كل لا يجوز لا يثبت فيها شيء. ماشي. بارك الله فيك يا شيخ. حكم استئجار الذكور الأليفة للتقبيح إنها النبي عن عصب الفحل الضرورات فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ. وجزاك الله مثل. أنا كنت كلمت حضرتك يا شيخ من يومين إن أنا اللي زوجي طلقني وكده وقلت لي إن حضرتك صدر اللي قضي فيها معاك في الحرام وكده. وأنت اللي طلقت ثلاث مرات أربع مرات. أيوة مستمرة في المعيشة. وبعدين أنا يا شيخ لو كنت أعلم إن هو كان عشت معاه في الحرام يا شيخ والله أنا كنت غلطت. خلاص إحنا عندنا شيء اسمه العذر بالجهل، معذورة بجهلك. خلاص يعني لأن من يوم حضرتك قلت لي الحمد لله. خلاص إحنا عندنا في الشريعة في الأحكام شيء اسمه العذر بالجهل. واحد جاهل فعل فعلة هو جهل يعذر بجهل. خلاص جاءه الخبر انتهى. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب يا شيخ بعد إذنك. نعم. هو كان بيفعل حاجات حرام كتير. خلاص انتهت قصتك معه، استري عليه ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. طيب أنا كنت صبر عليه يا شيخ، أو أنا أهديها بصبر دوت ولا أنا كده برضو كنت والله أنت حرام كنت تعملين. إذا كنت تعملين عاملا تبتغين به وجه الله لن تضيعي. شكرا سمعت. لا تصور واحد فتح حلقه يخاف الناس يا فمه كده يخاف الناس هو مفتوح ولا يا طب السمكة في وجه أخيك صدقة. في المغرب الساعة 11 ونصف الساعة عندنا 12 ونصف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا غالي تفضل. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. وقدرك رفعه ربي. اللهم أمين. بص شيخنا في موضوع كورونا كان في ناس بتتبرع بفلوس بحيث ان احنا نشتري صوالات اكسجين ونشتري اي حاجة خاصة بالاكسجين، ودلوقتي الحمد لله الموضوع خف خالص وانا معايا تبرعات ومش عارف اوديها فين. يعني انا معايا لحد دلوقتي معايا فلوس ضاعت. اي عمل بر عام، اي عمل عام من عمل بر في مستشفى في آلات في مستشفى. ممكن كنت انا سألت حضرتك قبل كده شيخنا ان انا ممكن اطلع من الفلوس دي علاج للمرضى، حضرتك قلت لي لا هم اللي ايوه لا انا بكلمك على العلاج. لا لكن العلاج مش منفعة عامة، العلاج منفعة خاصة. تريد يعني انا اطلع حضرتك في منفعة عامة. الله يسلمك جزاك الله خير. حديث ابن عمر ضعيف يا محمود. بارك الله فيك يا أبا باسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب الله يسلمك. ربنا يبارك فيك. سيدنا أنا كنت أنا مدير في شركة، مدير إدارة ضرائب يعني وحسابات. فمن خلال وظيفتي بتعامل مع مكاتب خارجية، مكاتب محاسبة بتقدم استشارات أو لو في مشاكل مع الضرائب أو التأمينات المكاتب دي بتحلها لنا. نعم. بأتعاب مقابل أتعاب. نعم. ففي من فترة مكتب هو معرفة مؤثر على العمل، لكن هو صاحب خبرة وصاحب علم، بالإضافة ان هو اقل ماديا من جميع المكاتب من نظرائه، يعني باقل يعني ثلاث او اربع امثال. انا اريد ان تكلمني في هذا السؤال على هاتف الخاص، ممكن؟ ممكن فضلتك، يعني وقت فضلتك يسمح امتى؟ والله انت يسر لك الساعة 7 صباحا تيسر، ما تيسر 7 صباحا الله. بعد اتفضل يعني في مثلا غدا ان شاء الله بعد العصر باذن الله. بعد هبعت لفضلتك رسالة وهقول لنا اللي كلمت حضرتك امبارح وقلت لي كلمني على الموبايل. توكلنا على الله، جزاكم الله خيرا. الله يتم الشفاء على خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. الحمد لله الحمد لله، نتقلب في نعم الله. الحمد لله لا يبارك في حضرتك، والله احنا بنحبك في الله كتير. حبك الله الذي احببتنا فيه. سمعت يا شيخ مصطفى دلوقتي مثلا فيما يحدث في ما بين في الحرب الدائرة ما بين روسيا واوكرانيا، انا كمسلم مثلا انا يمكن من اللي هم سووه في بلاد المسلمين وعملوه، فأنا مش بشمت بس أنا فرحان فيهم مثلا، أو بقول يدوقوا من اللي هم دوقوه أو استعلوه في بلاد المسلمين. شوف يا أخي، هل ده يكون سلوك صحيح أو سلوك إسلامي أو أخلاق المسلمين أم أنا كده غلط؟ والله يعني إذا جازت لنا دعوة فنقول يا ربي يديهم للخير والإسلام، لأن الحروب لا تأثيرات على الجميع، حروب لا تأثيرات على الجميع، على الصالح والطالح كما لا يخفى عليك. إذا كان شيء في نفسك خلاص لن تؤخذ على الشيء الذي في نفسك، يعني إذا كان مثلا أنت رأيت واحد ظالم، واحد منهم ظالم كان يؤيد تدمير إخواننا في فلسطين ووجدته أهين، فيعني خلاص النفس جبلت على أن تسعد بالانتقام من الظالم، النفس جبلت على أنها تسعد بالانتقام من الظالم، لكن لا تتكلم، اسكت خلاص. الله يكرمك، جزاك الله خيرا. لا تدعو بشيء إلا بالخير، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الإمام، تفضل. أسأل الله أن يحفظك في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم أمين. سؤال يا سيدنا، سأل. هل يجوز النزول من على المنبر بعد تقديمة خطبة الجمعة لداعية أو عالم كبير أو مثلا كسلطة ما، سلطة ما، أي كمفتش إدارة، كمدير إدارة، كوكيل وزارة؟ أنت خايف منه يعني؟ قل كده وضح السؤال. ممكن أكون خايف منه. أنا مش أنا الشيخ طه، وخافش من حد الحمد لله ربنا تعالى. لا بتخاف من ربنا الحمد لله. الحمد لله. أما لا بسألك سؤال عام يعني. جزاك الله خير على هذا السؤال يا شيخ طه. ربنا يرفع قدرك. وياك. استمع معي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي. عفوا، كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي إماما في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة جاء يتهادى بين رجلين علي والعباس رضي الله عنهما حتى أقيم في الصف، فصفق الناس يعني لأبي بكر أكثر من التصفيق والتسبيح، فكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التفت لما أكثر التفت، فأشار النبي إليه أن مكانك، فأبى وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا سيد، السؤال بتاع يا سيدنا أنا فاهم من على المنبر. يا شيخ طه اسمه يا شيخ طه، الصلاة أعظم أم الخطبة أعظم؟ لا الصلاة. طيب إذا كان النبي عليه أبو بكر تراجع عن الإمامة لرسول الله، نعم، والصلاة أعظم، نعم، إذن يجوز في الخطبة، نعم، بس بعد بدايات المقدمة. كان أبو بكر دخل في الصلاة أيضا يا فضيلة الشيخ طه. نعم الله يكرمك، ربنا يحفظك في سيدي أنا بحبك في الله. أحبك الله. وأسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى أنا وأنت والمسلمين جميعا. اللهم آمين واحفظك ربي وسلمك من كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الدلالة واضحة يا عمر. دلالة واضحة صح؟ هل قال سيدنا لقمان خير بين الحكمة والنبوة فاختار الحكمة؟ لا يصح هذا. الزغاريد للنساء اختاروا القول بجوازها لتضعيف خبر سلطان ملعونان إلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الله وبركاته. إذاك يا شيخ عندي سؤالي. سالي يا عم بدأ لك السؤال الأول بعد إذا حضرتك. لو أنا إن شاء الله في الحرم الصلاة اللي أنا مثلا أقول أصلي ظهر من اللي علي أو أكثر من اللي علي ده صح ولا أفضل أصلي ركعات في ركعات ركعتين في ركعتين؟ لا إذا كنت عليك صلوات صلي مما عليك يعني ده جائز مش كله جائز لكن الأفضل إذا كنت تركت صلوات فرائض عادي. ربنا يبارك في حضرتك. الله يسلمك. السؤال الثاني أنا دلوقتي عندي مشكلة مع حد من قرايبي يعني هم مش قرايبي يعني زوجة أخويا مثلا مش ما عنديش فيها مشكلة بس هي واخدة مني موقف. فأنا دلوقتي في شعبان يبقى أنا كده حرام عليا إن أنا مثلا ما كلمتهاش أو كده؟ كلميها. لا يحل لمسلم أن يعزر أخاه ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طب أنا دايما يعني أنا دايما وأنا قاعدة أقعد بقى أفتكر تصرفاتها شيطانك يعبث بك. نعم شيطانك يعبث بك. أيوه طب أعمل إيه عشان أتخلص من الحكم؟ أعوذ بالله يعني بيفسد علي أعمال كتير بقى يعني أعوذ بالله بالتوازيم وغالبيه يعني نهاك عن وصل الرحم سل الرحم. الله يسلم. بارك الله فيك يا هشام بن صلاح البيومي. دع لا إله إلا الله محمد رسول الله. حيثما وجدت الفتنة ابتعدنا عنها. حكم النقابة بقصة ما أعرف النقابة بقصة الله. لا أعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. صلاه الظهر اليوم يا شيخنا كان في امام يصلي فحدث له يعني المهم يعني استخلف رجلا من خلفه. طيب والذي استخلفه هذا كان مسبوق بركعه كان مسبوقا بركعه فالامام اللي هو المسبوق ده سيصلي اربعا المامومين طبعا عندهم جهل يتخلف ويقدم واحد اخر وانتهى الامر. هو خلاص انتهى الكلام ده كان الظهر اليوم يعني هو صلى خمس ركعات. هو صلى طبعا اربعا وفي الركعة الرابعة السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك. عندي سؤال بس انا كنت حلفت ان ما ادخلش مسجد اصلي فيه تاني بسبب من الاسباب وبس هتبعت حلفاني وقسمي بان شاء الله ده علي حاجة كده لو دخلت بعدها في الحال ولا بعد مدة زمنية؟ ما فيش يعني الثانية الدقيقة نفسها يعني بس تكلمت بكلام بعد قلت اقسم بالله دي اخر صلاة وعشان موضوع طهارة ونجاسة كده وبعدين قلت ان شاء الله يعني لما افتكرت ان كلمة ان شاء الله هي بتهون القلب. ما كانش في وقت زمني بينهم وقت مش كبير يعني هو نفس الدقيقة دقيقة هي ثواني معدودات يعني لو في وقت زمني لا تصلح لكن لو اتبعتها بذلك تجوز تسقط الكفارة يعني لو نفس الدقيقة لا ما قلت دقيقة لا لا ما قلت دقيقة دقيقة كتير 60 ثانية يعني لو قلت اقسم بالله ما نواكل وعقدت وسكت شوي في عندي بس دقيقة طويلة حضرتك عندي سؤال تاني بس حضرتك انا متزوج من فتره بس عمي كان خد مراته اكتر من 8 شهور وغير سكن وغير تليفون واخدها كده من مشاكل حصل وما بيتكلمش كده يعني بقى لها حوالي 7 شهور. مين عروسه ولا مين بنت عمك ولا ايه؟ لا ده زوجتي قعدت اتزوجت 8 شهور وبعدين هو خدها بقى له واخدها كده 7 شهور مني ابوها يعني ولا من؟ نعم ابوها